موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شحنا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان من اكبر الاسباب اللي هي الجهل، وده اللي بيؤدي جرأتهم على التكفير. لكن فعلا الجرأة يعني تعدت الحدود، فهم مثلا بيكفروا الجيش، بيكفروا الشرطة، بيكفروا الجماعات الإسلامية. الحدث الأخير ده وصل الأمر ان هم تعدوا الى تكفير عموم الناس، ان هم يدخلوا ويقتلوا ناس جوه المسجد بتصلي. فكنا عايزين من حضرتك توضيح بما يثبت عقد الإسلام بأسلوب بسيط كده، بحيث ان احنا نستوعب المسألة ديت، وان احنا نرد على الشبهات اللي هم بيطرحوها في الباب ده. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه وهذه المدخلة المهمة جدا. يعني في الحقيقة العلماء تكلموا في هذه المسألة بوضوح وجلاء وبشفافية بما يثبت عقد الإسلام، حتى لا يشتر أحد على إخراج من شاء ما تشاء بما يتراءى له أو بأهوائه أو بشهواته أو لعصبية أو حمية أو جاهلية أو ما شابه ذلك، كما يقع من كثير من الناس. لذلك قاعد العلماء أن الإسلام يثبت بثلاثة أمور: النص ويعنى به الدليل السمعي من القرآن والسنة، الولاية، ثالثا بالدلالة. معنى إثبات الإسلام بالنص يعني النصوص كثيرة جدا في هذا الباب، النطق بالشهادتين أو بحديهما عند البعض، ثم بيان الشطر الثاني والتالي لها والتي لا تقبل إلا به، وأن محمدا رسول الله. وهذا ما أجمعت عليه الأمة، أن البوابة الأولى لدخول الإسلام إنما تكون بالنطق بالشهادتين لمن يقدر عليهما. ولذلك تأمل أنت الحديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا، ولكن الوقت لا يتسع للتفصيل. لكن نقول خذ الأمثلة التطبيقية، كيف أن يسلم كان يعني يحتاط في هذا الباب غاية الاحتياط. لعلك تذكر حديث خالد وحديث أسامة وحديث المقداد بن الأسود وحديث كثيرة في هذا الباب. يعني منها مثلا حديث خالد لما كان في غزوة من الغزوات ورجل من المشركين أعمل القتل في المسلمين حتى أحدث فيهم نكاية، فانتبه له خالد فانطلق من ورائه، فلما أدركه خالد تشهد بالشهادة، وفي رواية قال صبئت، يعني معنى كان دارج ومعروف أنه يعني دخل في الإسلام. فما كان من خالد إلا أن قتله. نقل الحدث يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف قتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، رأني أدركته بعد أن قتل وصنع بالأصحاب أحدث في النكاية. فقال: وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ نفس المعنى. لأسامة رواية تقول قال: أشققت عن قلبه، يعني قالها تعوذا، أشققت أنت عن قلبه، فماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى أن أسامة يبكي ويقول: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذه اللحظة، يعني حتى يجوب الإسلام ما قبله، حتى يجوب عني هذه الفعل التي فعلت. الشهادة هؤلاء أدركوا أن يسلم كان حديث على هذا المعنى، وأنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، واتبعت المعروفة من خلال البيان والتوضيح. هذا هو المعنى الأول، أن يثبت الإسلام بالنص بما ورد به الدليل من القرآن والسنة كالنطق بالشهادتين كما بينا. ثانيا يثبت الإسلام بالولاية. ما معنى الولاية؟ من يولد لأبوين مسلمين فهذا بالتبعية لهما مسلم، أو لأحدهما سواء كان الأب أو الأم يثبت له الإسلام أيضا. والبعض يقول من نشئ في بيئة إسلامية من عمة أظفاره هذا يثبت له عقد الإسلام أيضا بذلك، وإن كان في المسألة يعني خلاف. أيضا يثبت الإسلام بالدلالة، بأن يقوم ببعض أشعار الظاهرة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا داهم قوم في بعض غزواته وسراياه يعني مع أصحابه، كانوا إذا سمعوا النداء كفوا أيديهم ولم يقاتلوا، وكأن يرى الإنسان يصلي، فمجرد إقامة الصلاة هذا يعني دلالة على إسلامه، له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا ما يعني اتفق عليه أهل العلم جزاهم الله خيرا. ولذلك نقول في هذه الحادثة المؤلمة أن الأهل والأحباب في سيناء في مسجد الروضة ببئر العبد يعني هؤلاء ثبت لهم الإسلام بهذه الثلاثة على الجملة، هم ينطقون بالشهادتين ولا شك وهذا معلوم القاصي والداني، هم لا أقول لأبوين مسلمين بل لأجداد وأجداد الأجداد ورثوا الإسلام يعني جيل عن جيل. أما عن الصلاة مثلا هم في يوم الجمعة في بيت الله عز وجل في أعظم أيام الأسبوع عيد من أعياد المسلمين يعني يستمعون للخطبة يستعدون للصلاة، فهذا ولا شك يثبت لهم الإسلام بكل المعاني. أن يشن هؤلاء الجهلة ويعني يكفر هؤلاء بكل سهولة وبكل بساطة فهذا ولا شك يدل على جهل كبير والله، وهذا جرم ما بعده جرم هو الذي ولد تلك الجرأة على الدماء التي إليها أشرنا، وهذا باختصار شديد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.